فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإن هذا الآخر فإن هذا يكون من أجر الناس عليه. ولهذا لا ينبغي أن تكثر الدعابة مع شخص، لأنه ربما يمتهنك في موضع لا تحب ذلك، لأنه أخذ عليه أنك معه لا كلفة بينكما، فربما يكون في مكان على العادة يمزح معك والمقام مقام جد. ولهذا نقول لا تكثر الدعابة مع أحد من الناس، لكن لا بأس أن تكون مع بعض الناس تداعبه أكثر، لأن هذا أمر طبيعي، بعض الناس لا تستطيع أن تداعبه بأي حال من الأحوال، وبعضهم تداعب وتكثر معه المداعبة، لكن إياك أن تصل إلى حد الإسفاف بحيث تمتهن في مقام تحب أن لا تمتهن فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الناس سريع الانصراف من الصلاة، من حين ما يسلم ينصرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مستقبل القبلة بعد السلام إلا مقدار الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هؤلاء القوم هل انصرفوا قبل أن ينصرف الرسول؟ الجواب لا، لأن الرسول قام عليه الصلاة والسلام إلى مقدم المسجد وانصرف الناس السرعان. يوجد الآن في مسجدنا هذا من إذا سلمت أنا التسليمة الثانية وإذا هو قد قام، ما أدري هل سلم بعدي أو سلمه واجب. نعم هذا موجود، ولعل الذي يفعل هذا جاهل بالحكم، وإلا فلا تقم من مقامك من مكانك حتى ترى الإمام قد انصرف. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يطيل الإمام قعوده مستقبل القبلة، لأنه إذا أطال القعود مستقبل القبلة لازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يسجن الناس ويحبسهم إذا أرادوا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تسبقوني بالانصراف، وإما أن يوقع الناس في المخالفة فينصرفوا قبل انصراف الإمام. فيكره أن يطيل الإمام جلوسه مستقبل القبلة، وليكن بقدر الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أخذ بعض العلماء من هذا أن الذين يخرجون إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة صلاتهم صحيحة، لأنه لم يذكر حال هؤلاء الذين خرجوا، والأصل أنهم لم يرجعوا، لأنه لم يقل ثم رجعوا. ثم إن الغالب أن السريع الذي يخرج سريعا الغالب أن ينطلق بسرعة ولا يدري ماذا حصل، ولكن هذا نعم فيه اشتباه لا شك، أن يقال هؤلاء الذين لم يعلموا بالنقص وانصرفوا لا شيء عليهم لأنهم جاهلون بالواقع. ولكن كما قلت لكم وأقوله الآن، إذا وجدت نصوص محكمة ونصوص فيها احتمال فالواجب إيش؟ حملها على المحكم. وهذا النص محكم وهو وجوب إكمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكملها بعد أن تحدث مع الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهؤلاء الذين خرجوا سرعان الناس إما أن يكونوا سمعوا وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وأكمل ورجعوا، لأنه لا يمكن أن يبقى منصرفين والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل الصلاة. وإما أنهم أخبروا فيما بعد أن صلاتهم ناقصة وأعادوا وأكملوا. وأما أن نقول إن هذا حكم ثابت مع أنه مشتبه فهذا خلاف طريق الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم فتكون كلها محكمة، ويقولون كل من عند ربنا وما كان من عند ربنا فإنه لا تناقض فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الإنسان في صلاته وهو ساهٍ لا يبطل الصلاة. انتبهوا لهذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأجيب قبل أن يعلم بأن صلاته إيش ناقصة. لكن هذا استنباط هذا الحكم من هذا الحديث غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمسك عن الكلام وتقدم، ثم هو تكلم وهو يعتقد أنه ليس إيش ليس في صلاة. لكن مع ذلك نقول إذا تكلم الإنسان في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة، كما لو تكلم وهو جاهل. ما هو الدليل على أن المتكلم جاهلا لا تبطل صلاته؟ أخونا إيه أنت أجب. طيب اللي وراه، نعم، حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حيث شمت العاطس وتكلم أيضا بعد ذلك بكلام آخر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن من سلم عن نقص ثم تبين له وجب عليه أن يكمل. فلو قال أعيد الصلاة من أولها حتى آتي بها كاملة قلنا لا يجوز، بل الواجب أن تكمل لأنك لا زلت في صلاة. وفي أيضا من فوائده أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد الصلاة. إذا كان عن زيادة يكون بعد الصلاة. وهل هذا جزاء؟ هل هذا عن زيادة ولا عن نقص؟ عن نقص ولا عن زيادة؟ كيف النقص؟ نعم. أين؟ عن زيادة؟ وش الزيادة؟ الكلام هذا ما هو من جنس الصلاة. السلام، نعم، السلام زيادة. سلام سلم الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام زيادة. إذن هذا الحديث لا ينقض القاعدة التي ذكرناها، وهي أن السهو إذا كان عن زيادة فمحله بعد السلام. ونعم نكمل الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم وانتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب السهو: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ما وصلها أين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. هذا في السجود عن نقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول وقام الناس معه، ولما انتهت الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد السجدتين وسجد الناس معه ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هذا السجود مكان ما نسي من الجلوس، وأنه كالفدية في فعل محظورات الإحرام، فيما لو حلق الإنسان رأسه فإن عليه فدية. مكان من انتهك من محظور الإحرام. وكذلك على رأي من يرى أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، تكون مكان ما ترك من واجب الحج. السجود هنا قبل السلام، لماذا؟ النقص، لأنه عن نقص. نعم. باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث سبق لنا بنفسه بنص، ولكن فيه شيء من الاختصار أو الاقتصار، وذلك أنه إذا شك الإنسان في صلاته فإما أن يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على غالب ظنه ثم يسجد بعد السلام، وإما أن لا يغلب عليه أحد لا يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل صلى الظهر، في الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، فهنا يكمل ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام. والمثال الآخر رجل يصلي الظهر فشك في الركعة الرابعة أصلى ثلاثا أم أربعا، ولكن لم يترجح عنده شيء فليجعلها الثالثة وليأتي بركعة وليسجد قبل أن يسلم. فصار الشك الآن إن بنى على اليقين فالسجود قبل السلام، وإن بنى على الظن فالسجود بعد السلام. وهذا واضح، ووجهه أنه إذا شك مع الظن وترجح عنده أحد الطرفين صارت الركعتان زائدتان، لأنه قد بنى على أن عمله صحيح، فتكون السجدتان زائدتين، فصار من الحكمة أن تكون بعد السلام، لأن هذا الشك المرجوح يشبه أن يكون وهما لا عمل عليه، وأن الصلاة على حسب ظنه، وحينئذ تكون الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص، فليست بحاجة إلى جابر، ولكن نظرا لهذا الوهم يسجد للسهم ويكون بعد السلام. أما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين، وحينئذ تكون الصلاة ناقصة، لأنه أدى ركعة منها مترددا فيها وليس عنده ترجيح، فصار السجود قبل السلام ليكون جابر قبل السلام. هذا حكم الشك. واعلم أن الشك لا يصار إليه في بعض الأحوال. الحالة الأولى إذا كثر في الإنسان وصار لا يصلي صلاة إلا شك فيها، فهنا يجب أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه لأنه وسواس. والثاني أن يكون مجرد وهم ليس مبنيا على شيء يطمئن إليه، مجرد وهم، وإلا فهو ماض في صلاته ولم يطلع عليه شك، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه، ما لم يتيقن، فإن تيقن عمل بيقينه، لكن إذا كان بعد الفراغ مثل أن شك بعد أن سلم هل صلى الصلاة تامة أو ناقصة، فنقول الصلاة تامة وليس عليك السجود، لأن الشك وقع بعد فراغ الصلاة والأصل أن الصلاة على وجه صحيح. ومثل ذلك الطواف، لو شك الإنسان بعد أن فارق المطاف هل طاف سبعا أو ستا فلا يلتفت إلى ذلك، لأن الأصل أن العبادة انتهت على وجه صحيح، فإن تيقن وجب العمل باليقين. فهذه ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال لا يعتبر الشك فيها. الأول يا صالح، إذا كان كثيرا، والثاني آدم مجرد وهم، والثالث إذا كان بعد الفراغ. نعم. إذا ترك الإنسان يجبرها بالسجود. إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم. يجبرها بالسجود الصلاة. نعم. ما ضابط الواجبات؟ يعني بعض الأشياء مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. بعض المذاهب يعني تكون من المستحبات. طيب. ما ضابط الواجبات؟ هذا تختلف فيها المذاهب. لكن إذا كان على قول ترى أنه واجب وجب السجود، وترى أنه مستحب استحب السجود. يعني مثلا فالذين يقولون إن تكبيرات الانتقال ليست واجبة إنما هي سنة، لو ترك واحدة منها قلنا يسن لك أن تسجد وليس بواجب، وعلى قول بأنها واجبة نقول يجب أن تسجد. نعم. غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات بأنها ناقصة، نعم، أو فيها خلل معين، هل يعمل به أو لا بد من اليقين؟ لا يعمل به. نعم. غلبة الظن بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به، وحتى يتيقن النقص. نعم. إذا غلب على ظنه، إذا شك بين أمرين وغلب على ظنه أحد، الأمر الآخر يسمى وهما. نعم، عند الأصوليين يسمى وهما، وعند الفقهاء يسمى شك. هل هذا الوقت هو المراد في أحد المواضع التي ذكرناها؟ لا، الذي ذكرناها بس يطرا على قلبه أنه ناقص، لكنه لا يركن إليه، يقولها لعلي نقصت، لعلي زدت، وما أشبه. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ظاهر أن هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول، والحديث الأول واضح أنه في الفريضة، لأنه قال إذا ثوب، إذا نودي بالصلاة فقال إذا ثوب، لكن يقال إن الأصل تساوي النافلة والفريضة، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. إلا بدليل. وأما أن نستدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر ففي هذا التصرف شيء، لأن يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول لكن فيه اختصار، فهو فالآن يقول أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة، الأول أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا هو الأول تماما. لكن لا نحتاج إلى هذا، إلى أن نذكر ألفاظا للأحاديث اختصرها بعض الرواة، ولكن نقول الأصل ما تساوي الفرض والنفل، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. فإن قال قائل هل في صلاة الجنازة سجود سهو؟ فالجواب لا، يعني لو شك هل كبر ثلاثا أو أربعا نقول لا، لأن هذه الصلاة أصلها ليست ذات ركوع وسجود، ولو سهى الإنسان في سجود السهو فهل عليه السجود؟ لا، لأن لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر. ويذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمع أظن عند عبد الملك بن مروان، وكان بينهما حديث، فقال الكسائي إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم أمكنه أن يفتي بكل فن، يعني إذا كان عالما بالنحو بارزا فيه أمكنه أن يفتي في الفقه مثلا. فقال له أبو يوسف ما تقول في رجل سهى في سجود السهو، أعليه السجود؟ قال لا، ما عليه السجود. قال من أين أتاك من قواعد النحو؟ قال أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، وهذه أشبه ما تكون طريفة ليست حقيقية. والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. أخذنا أسئلة هذا الفراغ هنا. من العبادة التي لا يعني لا يجوز سهوها، يعني هل هو مثلا إذا انتهى من الفرق ووصل إلى الركوع؟ لا لا لا، إذا خلص من الصلاة كلها سلم منها، إذا فرغ من العبادة كلها لا من أجزائها، كذلك في الطواف لا نقول إذا فرغ من شوط. نعم آدم إيش؟ إذا شكال إذا شك وما يدري ما صلى هل هو يسأل المأمومين؟ يعني يلتفت إليهم يقول كم صلينا؟ هذا تريد؟ لا ما يجوز، الإمام يبني على غالب ظنه، ثم إن كان مخطئا نبهه المأمومون. ولهذا كان بعض العلماء الذين يقولون لا بد من اليقين وأنه لا يعمل بغلبة الظن استثنوا الإمام، وقال الإمام لا بأس أن يبني على غلبة ظنه، لأن له من ينبهه. إذا نعم وكان أحد هو إذا قال إن صلاتك ناقصة وكان يرى أن هذا متأكد فيعمل بقول، لكن بقي أن نقول لو عمل بغلبة ظن ثم تبين أنه مصيب فهل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا بنى على غالب ظنه أو على اليقين أيضا وتبين أنه مصيب فلا سجود عليه، وبعضهم يقول إن عليه السجود لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه